يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. هذا الآية فيها نداء وفيها أمر، ثلاثة أوامر، وفيها علة وغاية. أما النداء ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش؟ على أن امتثال هذا من الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال. يعني في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال، فتقول مثلا: يا أيها الكريم أكرم الضيف. إذا ناديته يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعا له على إكرام الضيف. إذن نقول: أولا، تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته. توجيه إلى الذين آمنوا فيه فوائد: أولا، أن الامتثال إيش؟ من مقتضيات الإيمان، وثانيا، أن المخالفة نقص في الإيمان، وثالثا، إغراء المخاطب بهذا الوصف على الفعل، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يحمله على الفعل والامتثال لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطا. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تأتي هكذا مطلقة في كثير من الآيات. فآمنوا بمن؟ نقول: الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام أبين تفسير، حيث سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعلى هذا فيكون آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة: اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم، لأن الإنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غير علم، أو يترك شيئا منهيا عنه على غير علم. لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشية الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والنور هو العلم. ولهذا نقول: أجمع ما قيل في تعريفها أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم، حتى يحصل له الخشية، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله. طيب، هل نقول اتقوا الله نفسه أو اتقوا عذاب الله؟ كلام صحيح، لأن الله قال: ويحذركم الله نفسه، فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل، وإنما حذرنا منها لأنه قال لنا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل، وقال لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذن يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه. الوسيلة مفعول ابتغوا، يعني اطلبوا الوسيلة إليه. والوسيلة هي التقرب إلى الله، كما فسرها كثير من المفسرين بأن معناه ابتغوا القربة إليه، يعني اطلبوا ما يقربكم إليه. فإذا كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه، فالذي يقربنا إليه هو امتثال أمره واجتناب نهيه طلبا للقرب منه. وابتغوا إليه الوسيلة. وليست الوسيلة ما هو معروف عند المتأخرين بأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك، لا، المراد ابتغوا التقرب إليه. لكن بعض المحرفين قال المراد بالوسيلة الولي أو النبي أو جاه الولي أو جاه الولي، وهذا لا يعرف. وإنما الوسيلة الشيء الموصل إلى الله وإلى التقرب إلى عز وجل. مثال ذلك الصلاة تقرب إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله على هذا الوجه إلا في الصلاة. الإنسان يتصدق يتقرب إلى الله بالصدق، يصوم يتقرب إلى الله بالصيام، يحج يتقرب إلى الله بالحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو يطوف بالبيت. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمته. لأن الجهاد في سبيل الله أن يجاهد الإنسان، أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بالسبيل هنا دينه، لأنه هو الطريق الموصل إليه تبارك وتعالى. وقول جاهدوا في سبيله هذا أمر، ويأتينا إن شاء الله في استنباط الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوامر. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فهي من أجمع الكلمات. الفلاح حصول المطلوب وإيش؟ وانتفاء المكروه. في هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث تتنوع فيه الأساليب، أو حيث تتنوع فيه العبارات بالنداء تارة والأمر تارة والنهي تارة، والحظ والعرض تختلف. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من البلاغة أن نستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة. وجهه أن الله صدر هذه الأوامر الثلاثة المهمة بالنداء. ومن فوائده أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك لأنه صدر النداء إلى أو وجه النداء إلى المؤمنين. ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد امتثالا للأمر وأبعد عن النهي. وهذا شيء مجرد، حتى الإنسان بنفسه أحيانا يجد من قلبه قوة إيمان فتجده يرغب في الطاعة ويحب أن يستمر فيها، وأحيانا يفتر ويكسل فتجد الطاعات تثقل عليه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان امتثالا للأمر والنهي. ومن فوائد الآية الكريمة هو وجوب تقوى الله، لقول الله تعالى اتقوا الله، نعم التقوى واجب، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرا بها وثناء على أهلها وبيانا لجزائهم، وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الآيات التي فيها التقوى، نعم، أمرا وثناء وجزاء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. من يقوم بهذا؟ واجد إن شاء الله. على كل حال كل يقوم بما يقدر عليه، وتجمع بعد إن شاء الله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القربة إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. ومن فوائدها وجوب التعلم، تعلم الدين، لأنه بأي وسيلة نطلب القربة إليه؟ نعم، بالعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا قيل أسلك الطريق اللي يقرب إلى الله، فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أولى. وبه نأخذ أو ومنه نأخذ أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر قررته الشريعة. فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع، الصوم الواجب أفضل من النفل، الحج الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس يتفاضل باعتبار نوعه، كذلك أيضا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس. فمثل الصلاة على وقتها أحب إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال فيما بينها تتفاضل، فالأجناس تتفاضل، وأنواع الجنس إيش تتفاضل. وما هو مناط معرفة الفاضل؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. طيب، وهنا مسألة، هل نعم من هو الأفضل؟ أرجل يفعل العبادة بانقياد وانشراح صدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها؟ الأول أفضل مقاما وأعلى منزلة، والثاني يؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لكن هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه هل ينال مرتبة الصحابة؟ الجواب لا. وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، ولا فقد تخفى على كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الجهاد في سبيل الله، لقوله وجاهدوا في سبيل. ولكن هذا العمل عن الجهاد في سبيل الله كغيره من الواجبات لا بد أن يكون له شروط، من أهمها القدرة، أن يكون الإنسان مكافئاً للعدو في العدد والعدة، وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكبر من قوته. ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد إلا حين قوت الأمة الإسلامية، ولم يوجب المصابرة إلا إيش؟ إلا في الضعف فقط، فإن زادوا على الضعف مع تكافؤ العدد فإنه لا يجب المصابرة، فلا بد من القدرة على الجهاد. وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون بأمره، أو نقول لا بأس أن يتكتل طوائف وطوائف وطوائف وتجاهد كل واحدة من جهة؟ الأول لا بد من إمام يكون تحت أمرته حتى لا يكون أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر، أو يقاتل بعضهم بعضا عند النصر. وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ هذا لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقوله في سبيله، أضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله. ومتى يكون؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي رواية ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل عن هذا، عدل عن الجواب عن الثلاثة كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وقضى على هذه الثلاثة. الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ومعنى شجاعة أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع يحب أن يقاتل، لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. الثاني يقاتل حمية لقومه وعصبيته، ومن هؤلاء عربنا مع الأسف يقاتل اليهود باسم إيش؟ باسم العروبة، ولو قاتلوا باسم الإسلام لأبدوه. إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم الرجس وهم النصارى، ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين من العجم وغيرهم، وأريد بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم والبربر والهنود وغيرهم، أمم لا يحصيها إلا الله، وحصل بذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من القاتل رياء، المقاتل رياء والعياذ بالله، هذا أخسره، يقاتل لأجل أن يقال فلان جريء وشجاع، أو يقاتل من أجل أن يقال فلان يجاهد في سبيل الله، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. و الذي يقاتل يقال في فلان جريء هو من أول من تسعر بهم الناقة، أعاذنا الله وإياكم منها، نسأل الله العافية. إذن لا بد أن تكون النية خالصة، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. وإني أسألكم الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هل يمكن أن يفرط فيما أوجب الله عليه؟ لا، لأنه يريد هذا، يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله، فلا يمكن أن يفرط بطاعة الله.